بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: كيف تريد أن تكشف لك الغوامض والمبهمات وأنت لم تعزل مداركك المحدودة ولا عقلك القاصر ولا مزاجك المتقلب ولا بيئتك الجاهلة؟ هذه الحكمة تذكر أربعة من الأركان الكبرى للحجب الذي تحول بين الإنسان وبين كشف الحقائق وبين أن يزيل الغوامض أو المشكلات أو المبهمات التي تعترضه. وبسبب هذه الأربعة وقع الإلحاد، ووقع الإنكار على الرسل عليه الصلاة والسلام، ووقع الإنكار على الهداة. بسبب هذه الحجب الأربعة الكبرى ظلت البشرية. الشيطان استعمل هذه الحجب الأربعة ليحول بين الإنسان وبين التحقيق، بين الإنسان ومعرفة حقيقته، بين الإنسان ومعرفة ربه، بين الإنسان والسلوك إلى الله تعالى. فلذلك كان على من يريد أن يصل إلى الحقيقة أن يزيل هذه الحجب. كل حجاب منها ران ثقيل يمنع الإنسان من الوصول إلى هذه الحقائق. أولها المدارك المحدودة. المدارك المحدودة المراد بها الحواس التي أو المنافذ التي نعرف بها الوجود أو الكون. طبعا بسبب هذه المدارك وقع الملحدون فيما وقعوا فيه، الفلسفات المادية، المذاهب الوجودية، الذين قصروا حياتهم على الدنيا حجابهم بسبب توهمهم أن الحقائق لا تدرك إلا بهذه المدارك، تدرك بالسمع والبصر وغيرها من المدارك. يعني حتى المذهب التجريبي عندما تدخل في ما يسمى الإلهيات هنا أو في الميتافيزيقا هنا دخل كذلك في هذا الأمر، تصور أو توهم أن الله تعالى يمكن أن يجرب عليه أو يمكن أن يدرك بالتلسكوبات أو بالميكروسكوبات أو بغيرها. فهذا حجاب عظيم، وهذا الحجاب هو الذي وقع في بني إسرائيل عندما قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة، فهم توهموا أن الله تعالى مثله، له صورة وله جسم وله مركب وله محل، فلذلك توهموا أنه يرى كما يرون كما يرون أنفسهم. ولذلك طبعا بعد ذلك عندما غاب موسى عليه السلام بحثوا عن إله تدركه حواسه. هذا حجاب، حجاب عظيم. طبعا هذا الحجاب ليس خاصا فقط بالمحرفين الأديان، وإنما كذلك حتى المسلمين أنفسهم الذين وقعوا في التجسيم بسبب توهمهم أن الذي لا تدركه الحواس غير موجود. كما ذكرنا ابن تيمية وغيره يقول أن الذي لا تكون له صورة ولا مركب ولا غير ذلك لا يمكن أن يكون موجودا. خلطوا بين الأشياء وبين الجواهر وغيرها وبين الموجود، توهموا أن الموجود لا بد أن يكون ذاتا مركبة محسوسة ملموسة مدركة إلى آخره، فقد فرقوا بينها وبين غيرها بأنه لا تشبه يعني الله تعالى يشبه خلقه فقط، مع أن أكبر شبه وهو في الماهية وفي التركيب وفي المحل، وهذا أخطر أنواع الشبه. يعني هم نزهوه عن الصورة، صورة تشبههم، ولكنهم لم ينزهوه عن المحل والتركيب وغير ذلك. لذلك هذا حجاب، الشيء الذي يريد أن يعرف ربه من خلال مداركه الحسية لن يزيده ذلك إلا جهلا. ولذلك الكثير من الغوامض المرتبطة بهذا لا يدركونها. الشخص الذي يقال له الله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم، وفي نفس الوقت يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا تغيب عليه، يتصور أن يتغيب عليه هذا المعنى. فلذلك ماذا فعل أولئك المجسمة؟ قالوا الله تعالى معنا بعلمه ليس معنا بذاته كما يقول. لكنهم لو عزلوا مداركهم، لو عزلوا هذه التوهمات التي تجسم ربهم سبحانه وتعالى لما طرحوا هذا السؤال. الله أعظم من أن يتصور، الله تعالى أعظم من أن يدركه الخيال، الخيال مدرك من المدارك. لا يدركه الخيال، لا يدركه الوهم، لا تدركه الحواس. كلامه ليس ككلامنا، كلامه من دون حرف أو صوت. ولذلك رؤيته رؤية قلبية ليست رؤية حسية. لذلك يعني كل الغوامض سببها هذا الأمر، توهم أن الله تعالى أو أن الحقائق يمكن أن تدرك بالحواس، والحواس ضعيفة جدا. يعني كل العلماء، كل المناطق، كل من يتحدث عن نظرية المعرفة يذكر أن الحواس قاصرة، العين لا ترى إلا مجالا محدودا، السمع لا تسمع إلا مجالا محدودا، هناك مبصرات في العين تراها بعض الحيوانات ولا يراها الإنسان، هناك ألوان يراها بعض الحيوانات ولا يراها الإنسان. عندما نضع شيئا مستقيما في الماء يظهر معوجا مع كونه مستقيما، تظهر لنا الشمس صغيرة جدا عندما نطلع إلى السماء مع أنها أكبر من الأرض بكثير، الشيء نراه قريبا أو نراه بعيدا ونخطئ في ذلك، أوهام البصر لا نهاية لها كثيرة جدا مع أننا نرى محدود، يعني في مجال محدود وضيق جدا، وهكذا السمع. فكيف نتوهم أن الله تعالى يمكن أن نسمع كلامه؟ يعني كما يذكرون، يذكرون موسى عليه السلام سمع كلام الله بمفهومه من المادي الحسي، وكأن هناك موجات، وطبعا يذكرون هذا بفمه، يقول الله تعالى تكلم بفمه بطريقة معينة. إذن هؤلاء محجوبون ولا يمكن أن يفهموا الحقائق، ولا يفهموا، لا يمكنهم أن يفهموا معنى الكلام الإلهي. الكلام الإلهي شيء أعمق بكثير من أن يدرك بهذه المدارك. كذلك العقل القاصر، العقل الأصل، العقل مبني على الحواس، يعني مدركات الحواس تتشكل لها صور معينة في العقل فتصبح كليات. الإنسان مثلا هو عبارة عن، عندما نرى بشرا كثيرين يتشكل لنا شيء اسمه الإنسان، وهو لا ينطبق، ينطبق على الجميع ولا ينطبق على أي حد منه، ينطبق على الجميع، وهكذا الكل أكبر من الجزء وغير ذلك. فالعقل هذا كذلك محدود، مجاله محدود، لا يمكن أن يتدخل في عالم الإلهيات. يمكن أن يعرف الله، يمكن أن يعرف الله في مجاله، لكن لا يمكنه أن يتدخل. الذين الآن يدخلون عقولهم في المعارف الإلهية هؤلاء طبعا محجوبون. الذين يتوهمون أن الله عليه أن يفعل كذا وعليه أن يفعل كذا ويفرضون على الله تعالى ما تبليه عقولهم، هؤلاء لا يعرفون الله. الذين يصفون الله بحسب ما تقتضيه كذلك عقولهم المحدودة. نفرق بين العقل المجرد الصافي السليم من الشوائب وبين العقل الذي تأثر، شخص تأثر بفلسفة من الفلسفات أو بمذهب من المذاهب العرفانية فيصبح مرتبطا بذلك، تفكيره مرتبط بذلك، لا يرى الوجود إلا بتلك الصفة. مثل الذي يرى أن يضع نظارة حمراء على لونه فيرى الكون كله أحمر، كذلك العقل، العقل إذا لم يتجرد سيصبح حجابا. العقل هو مرقاة، سلم، معراج للحقيقة، لكنه إن لم يتجرد للحق وبقي متأثرا بفيلسوف أو مفكر أو عارف أو أي شيء آخر هنا يصبح حجابا. العقل مهما كان نوعه، سواء ذلك العقل المؤيد أو عقل إلى آخر، حتى العقل المؤيد إذا لم يكن يعني بطريقة صحيحة سليمة طبعا هنا أيضا إذا هنا ينحرف بصاحبه. فلذلك العقل قاصر ويحتاج صاحبه. عندما نقول هذا الكلام لا نعني أن نهون من شأن العقل، ولكن لا نضع للعقل التدخل فيما لا يعنيه. لأن شخص مثلا يقول أنا أرى أنه ليس هناك أحياء في الكواكب الأخرى، عقلي يقول هذا، عقلك لا يمكن تصرف في الكون، مداركك أيضا لا يمكن، أنت لا ترى، نعم لا ترى أحياء في الكواكب الأخرى ولكن مداركك محدودة، لا يمكن تصل تلك الكواكب. وعقلك كذلك لا يستطيع أن يخمن، عقلك لا يستطيع أن يعرف حتى ما في جيبك، ربما تخبي شيئا في جيبك لا تعرفه، يظل عليك شيء لا تستطيع أن تراه حتى تبحث عنه. فكيف تريد أن تبحث في عالم الحقائق، عالم الألوهية، عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم إلى آخر، كل العوالم الغيبية مخبأة لا يمكن للعقل أن يدركها. كذلك من الحجب المزاج المتقلب. المزاج هي الأهواء، يتقلب كل حين، أحيانا يكون الشخص منبسطا مبسوطا فرحا، فيرى الكون بصورة، وحين ذلك ربما تجده يتكرم على الناس، يعطيهم، يعفو عنهم، يحلم عليهم. لكن إذا كان مكتئبا محبطا قد تجده عكس ذلك، يكره الناس، يبغضهم، ربما يؤذيهم. فلذلك هذا المزاج لا يمكن أن يتحكم في العالم. يعني بعض الناس يقول على الله أن يدخل الخلق كلهم لجهنم أو يدخلهم كلهم الجنة. يعني من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ هذا مزاج، أنت تريد أن تحرك الكون من خلال مزاج متقلب. ولو اتبع الله هو الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أنت تريد أن يكون الكون كما تهوى، الكون كما خلقه ربه. الله تعالى هو المبدع، هو الآمر، هو الناهي. وأنت تحاول أن تفهم الكون وتحاول أن تمتزج مع الكون، وليس تجعل الكون ممزوجا بك وأنت ممتلئ بالأهواء. إذن المزاج أيضا لابد أن، ولهذا أنا سميت في مقال الإسلام المزاجي. هناك إسلام مزاجي، تقول له قال الله تعالى، يقول أنا في رأيي كذا. من أنت حتى تقول في رأيي كذا؟ الله تعالى يقول وأنت تقول في رأيي، رسول الله يقول ثم تقول أنت في رأيي. طبعا هذا لا يفهمه أبدا، ويتحدث في أمور مرتبطة مثلا بالقيم، مرتبطة بالأحكام الشرعية، أو مرتبطة بحقائق عقدية، كيف يكون لك رأي؟ يعني أنت لا تستطيع أن ترى رأيك في مسائل اقتصادية، في رياضة، في معادلات رياضية، فكيف تريد مع ربك سبحانه وتعالى تذكر رأيك؟ كما قال بعضهم أنا في رأيي كل الناس، يعني كل شخص بمجرد أن يعترف بأن محمد رسول الله أصبح مسلما، حتى لو بقي على مسيحيته أو على يهوديته أو حتى على إلحاده. ما هذا الكلام؟ أو شخص يقول أنا، إذا شخص قال بأن الجاذبية الأرضية هي التي خلقت الكون فأنا أعتبره مؤمنا فقط، يعني بدل أن يقول الله قال الجاذبية. من قال هذا الكلام؟ إذن هذا كلام شخص مزاجي، هذا شخص متأثر ببيئة أخرى، يحاول أن يظهر بأنه متحضر أو أنه يريد أن يداهن على حساب الحق. يعني هذا الأمر، الله تعالى هو الذي يقول أن هذا كافر أو هذا مؤمن، الله تعالى هو الذي يقول أن هذا مسلم أو غير مسلم، الله تعالى هو الذي يقول لنا من يدخل الجنة ولا يدخل الجنة. البعض حتى سبحان الله ملاحدة يقول وأدخله فسيح جنانه، تقول يعني هل ضمنت حتى المسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة توفي شخص مسلم، رسول الله أثنى عليه، ومع ذلك لما قالت في الجنة، ذكرت أنه في الجنة، فقال رسول الله وما يدريكي؟ قال أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني هذا تألي على الله تعالى. عندما نأتي لشخص فاسق منحرف ثم نضمن له الجنة، من قال لك هذا الجنة؟ حتى المؤمن المتقي لا نستطيع أن نقول هذا في الجنة أو هذا في النار. دعوا لله جنته وناره. نحن نتعامل مع الخلق بأساس القيم، أما الأمور الغيبية نتركها لله تعالى. فلذلك هذا مزاج يتحرك بحسب الهوى لا بحسب الحقيقة. إن كان راضيا نظر الكل بصورة رضا، وإن كان غاضبا كذلك. هو ربما لو أن شخصا آذاه إذية بسيطة تجده يدعو عليه بجهنم، لكن الذي يؤذي، الذي يقتل الناس، الذي ينشر الانحراف، الذي ينشر الرذيلة، الذي ينشر الكفر، الذي ينشر لا، هذا لأنه لا يمس مصالحه، ولو مس مصالحه لأخذه هو بنفسه وألقاه في جهنم. لكن عندما الأمر لا يتعلق به يتهاون في هذا الأمر، مثل ما ذكر بعضهم أن فرعون مؤمن، ومن قال لك يا سبحان الله؟ يعني القرآن الكريم يذكر عن فرعون واستبداده وكفره وعتوه، ثم تأتي أنت وتدافع عنه. يعني ومن هذا؟ هذا تألي على الله تعالى، هذا الله تعالى عظم شيئا وبين خطره فأنت تأتي وتهون من شأنه. إذن هذا مزاج متقلب، هذا دين مزاجي، وليس دين قائم على الحقائق. الحقائق لا نغيرها بأمزجتنا، لا يمكن للهوى أن يبدل الحق. الشيء لونه أخضر يبقى أخضر، حتى لو قلت أحمر أو أصفر أو كذا يبقى دائما أخضر. هناك حقائق موضوعية لا يمكننا أن نغيرها بأمزجتنا، مثل ما يفعل الحدثيون حين يتوهمون أنهم يمكن أن يقرأوا النصوص كما يشاءون، أو من يقولون بنسبية المعرفة وأن لكل شخص تصوره وجهة نظر. ليس كذلك، هناك حقيقة نسعى للبحث عنها، نسعى للتحقق بها، ولا نسلم لأي شخص. أي شخص يأتينا يأتيني بالدليل ونناقش الأدلة ونبحث فيها. أما أن نقول كل شخص صحيح وكل هذا انحراف، وهذه ضلالة، وهذا حجاب بيننا وبين الحق. الركن الرابع من الحجب، ولا بيئتك الجاهلة، وهذه أخطر البيئة الجاهلة، هي التي تنشر التعصب، تنشر الطائفية، دين الآباء والأجداد، الشخص متعلق بشخص معين، الشخص متعلق بأصدقاء، الشخص متعلق بأساتذة، فيصبح تابعا له مع أنهم جاهلين. كل البشر في الأصل جاهل، حتى العلماء جاهل. أن الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ إذا كان هذا الإمام الحسين يقول هذا الكلام فكيف بغيره؟ فلذلك البيئة نحتاج فيها دائما للبحث والتحقيق. يعني هذا لا يعني أن كل البيئة منحرفة، كل البيئة خاطئة، كل البيئة لا. عندما تأتينا قضية نسأل، عندما نسمع كلمة من عالم نسأل، نبحث. الآن الذين في الحرب الناعمة، الذين استغلوا بعض القيادات الاجتماعية أو بعض من يتوهمون أنهم علماء، استغلوهم لضرب المسلمين، لضرب البلاد الإسلامية، ليقاتل الناس بعضهم بعضا. عندما تناقش شخص تقول له يا فلان هذا الذي يفعل خطأ، لا، أنت تعرف أفضل أو القرضاوي أفضل، أنت أفضل أو ذلك الفلان أفضل، القرني أو العريفي أو فلان وفلان. فسلموا عقوله، تقول يا فلان كيف أن هذه بلاد آمنة نذهب ونخربها، ويتقاتل الأخ وأخيه؟ يقول لك لا، أنت لا تعرف من أنت حتى تفتي، وفلان هو المفتي. إذن هذه بيئة جاهلة. أصبح الإعلام هو المتحكم، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي المتحكم، أصبحت الأعراف والتقاليد هي المتحكمة، وبالتالي هذه حجب عن الحق. ولذلك الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة عليه أن يرمي كل هذا، يتجرد الحق، يخلص في طلب الحق، يسأل الله تعالى أن يرزقه التجرد التام ليقبل الحقيقة كما هي، من غير أي غرض، من غير أي هوى، لا بعقله ولا بحسه ولا بعقل ولا بمدارك بمزاجه ولا ببيئته، وثم يسلم لها تسليما مطلقا، يدور مع الحق حيث دار، حتى لو اجتمع الناس كله على تضليله لا يهم، حتى لو قال الناس كلهم أنت زنديق لا يهم، المهم أن أكون مع الحق ويكون صادقا في ذلك، والله تعالى يرزقه الحق. عندما نتجرد الله تعالى يفتح علينا. كيف يفتح علينا؟ هذا شيء آخر، الهام الإلهي لا ندري. يعني أبو حامد الغزالي عندما مر بتجربة الشك قال نور قذفه الله في قلبي. فكذلك الإنسان إذا اعترف بجهله، اعترف بعجزه، لم يرضى عن نفسه ويسلم لربه، الله تعالى يؤتيه من لدنه علما يلهمه. في ذلك الحين يصبح الشخص عرضة للإلهامات الطيبة. كل إنسان له ملاك يلهمه، يعلمه، يعرفه، مثل ما كان رسول الله له معه جبريل عليه السلام المعلم الأمين. فكل إنسان له كذلك، الله تعالى إكرام إلهي، لكن هذا الملاك لا يستطيع أن يؤدي دوره ونحن نحتجب عنه. هو يعلمنا فنحن نعرض عنه، نقول لا نحن أعقل، نحن لدينا مدارك، نحن لدينا آراء. بعضهم يقول أنا وأين أضع رأيي؟ لكن عندما تجرد ونقول نحن جهلة، نحن ليس لدينا المعرفة، نحن نسأل الله تعالى يرزقنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، رسول الله كان يقول هذا، ويا مفهم سليمان فهمني. عندما نقول هذا الله تعالى يرزقنا الحقيقة، يرزقنا العلم، يحل لنا الغوامض، يكشف لنا المبهمات، يعرفنا بأشياء لم نكن نعرفها. إذن هذا فضل إله، هذه كرامة إله، وهذه أعظم كرامة، الكرامة العلمية، كرامة العرفان، كرامة المعرفة الإلهية. ليست كرامة طبعا هي أن نكشف حجب الناس، نعرف نفضح الناس، هذه ليست كرامة. الكرامة الحقيقية أن تتجلى لنا الحقائق، نعرفها بعيدا عن هوائنا، بعيدا عن عقولنا البسيطة القاصرة، ونتذوقها. يعني هذا هي الكرامة الحقيقية، الكرامة الإلهية، والله تعالى وفرها لنا. لكن بسبب هذه الحجب التي وضعناها صرنا بعيدين عنها، نحن الذين أبعدنا أنفسنا. الله تعالى معلم، الله تعالى عندما سمى نفسه رب العالمين، التربية تقتضي التعليم، لكن الإشكال هو في إعراض التلاميذ. نحن تلاميذ في مدرسة الحق، لكننا عرضنا عن هذه المدرسة ورحنا نتيه بعقولنا، نتيه بأناس نصبناهم أصناما نعبدهم من دون الله تعالى. فلذلك حال بيننا وبين الوصول إلى الحق، والحمد لله رب العالمين.